بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو المجلس التاسع في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وانتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على المقدمات اللغوية وكذا المقدمات الأصولية عن أصول الدين. نعم، فذكر أن لا حاكم إلا الله وما يتعلق بها من التحسين والتقبيح ومتعلقات هذه المسألة، ثم شرع بعد ذلك في الحكم الشرعي، وذكر أنه خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وقسمه إلى الأقسام الخمسة، يعني قسمه إلى تكليفي وفي الأقسام الخمسة وإلى وضعي، ثم شرع بعد ذلك في الواجب، فقال رحمنا الله يا فصل: الواجب لغة الساقط والثابت. يعني أن الواجب في اللغة يطلق على هذين المعنيين المتقابلين أو المتضادين، فالساقط مثل قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، فقوله تعالى: إذا وجبت جنوبها يعني سقطت. والثابت كقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني ثابت أو لازم. وإن كان الوجوب هنا في الحديث يعني محمول على الوجوب الشرعي عند بعض أهل العلم، لكن الوجوب الشرعي مأخوذ من الثبوت لا من السقوط. قال: وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم يعني ما كان مستحقا لأن يذم، أو ما يحصل بسبب تركه الذم. وعلى هذا إذا كان يذم تاركه فإن فاعله ماذا؟ يمدح. وقوله قصدا يعني لابد أن يكون هناك قصد للترك، فقصدا متعلق بالترك، يعني تركه قصدا فخرج بذلك النائم والمغمى عليه. وكذلك أيضا من ترك فرض الكفاية لأن غيره قد كفاه فهو واجب، لكنه لم يتركه قصدا لتركه، وإنما تركه لأن غيره قد كفاه. وقوله مطلقا يعني أن الذم مطلق والترك كذلك مطلق، يعني ليشمل كل الواجبات، لأن الواجبات تتنوع بحسب الفاعل وبحسب الفعل، فأراد بذلك أن يدخل كل واجب حتى لا يرد عليه. لو يعني لم يذكر هذه الكلمة مطلقا فإنه يترتب عليها أن بعض الأفعال قد يتركها الشخص قصدا ولا يذم، فقال مطلقا يعني أن يشمل جميع الواجبات وأنواعها. وهذا تعريف بالمتعلق، تعريف بالمتعلق. ليه؟ لأن الواجب ما يذم يعني ما يتعلق به الذم. ولذلك ابن عقيل رحمه الله رأى أن تعريف الواجب هو ما لزم المكلف فعله، ما لزم المكلف فعله، هذا هو الواجب، ما يلزمك فعله. أما أنه يتعلق به المدح أو الذم أو الثواب أو العقاب، هذه متعلقات له وليست هي حقيقة الواجب، بل حقيقة الواجب ما لزمك فعله. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. يريد أن يقول: لا تلازم بين الواجب وبين الثواب، لا تلازم بين الواجب وبين الثواب، فالواجب هو ما يلزمك فعله، والثواب هو ما نويت التقرب به إلى الله جل وعلا. ولذلك مثلا نفقة واجبة، الإنسان نفقته على زوجته قد لا يحتسب فيها الأجر فهي واجبة، لكن لا يلزم من فعله لها أنه يثاب ما لم تستحضر النية. رد وديعة، لو أودعك شخص ورددتها إليه لأنه ترى أن هذا يلزمك لا طاعة لله ولكن أدبا، أو يعني حتى لا تعير بأنك جاحد للوديعة ونحو ذلك، ولم تستحضر النية، فإنك قد أديت الواجب ولا تثاب. وأداء غصب، يعني لو شخص غصب شيئا ثم أخذ منه بالقوة أو حكم عليه بأن يدفعه فقد أدى الواجب ومع ذلك لا يثاب، فلا تلازم ما بين الواجب وبين الثواب. فالواجب دليله الأمر، والثواب دليله النية، أن من فعل هذا الفعل ابتغاء وجه الله أثيب، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فقد يفعل الإنسان لغير ابتغاء مرضات الله. ثم قال: ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، كمحرم يخرج من عهدته بمجرد الترك. كذلك أيضا لا تلازم بين ترك المحرم وبين الثواب، فقد يترك الإنسان المحرم ولا يثاب. لكن لا يلزم أن كل محرم تركته تستحضر فيه النية المباشرة. فمثلا حينما يعتقد الإنسان أن الزنا حرام والخمر حرام ويترك ذلك لاعتقاده أن هذا محرم ولو لم يعرض له أصلا، فإنه يثاب على ذلك. لكن لو تركه حفاظا على صحته، كمن كان يشرب الخمر فتركه لحفظ صحته، أو ترك الدخان لحفظ صحته، فإنه يصدق عليه أنه تارك لمحرم ولا يثاب. قال: والفرض. هناك ارتباط ما بين الواجب والفرض، واختلاف بين أهل العلم في الفرق بينهما، فلذلك تعرض له. فبدأ أولا بتعريفه في اللغة. قال: والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة. هذه ستة معاني للفرض. التقدير كقول الله تبارك وتعالى عن إبليس: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا يعني مقدرا، ولذلك مثلا النفقة مفروضة يعني مقدرة. التأثير، والتأثير له الحز، التأثير في الشيء والحز وكذلك القطع، وهذا يعني يطلق مثلا فرضة القوس، يعني محل الحوز الحز منه الذي يقع به الوتر. ويرى بعض أهل العلم أن هذا المعنى اللي هو الحز والتأثير والقطع هو أصل وضع هذه اللفظة، يعني أن الفرضة وضعت للحز والتقدير. والمعاني السابقة أو المعنى السابق والمعاني الباقية هي إما مشتقة منها أو أنها مجاز فيها، وبعضهم يرى أنها مترادفة، قد وضعت لجميع هذه المعاني السابقة. ابن فارس مثلا في المقاييس يرى أن هذه اللفظة أصل صحيح واحد يدل على تأثير شيء في شيء من حز أو قطع أو غيره، ثم أعاد إليه المعاني الباقية وقال أنها اشتقت منه. قال: والإلزام. نعم، يطلق الفرض على الإلزام، سورة أنزلناها وفرضناها. والعطية، فرضت لك كذا. والإنزال، قال: ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن، على تفسير بعض أهل العلم يعني أنزل عليك، وإن كان بعضهم يرى أن فرض هنا بمعنى وجب، أي الذي فرض عليك ألزمك بالقرآن. والإباحة، يعني معاني متضادة الآن، يعني اللزوم والإباحة. قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فهنا تغير، لاحظ، تغير المعنى بتغير التعدية. فأول على فرض على يعني ألزم وأوجب أو أنزل على تفسير بعض أهل العلم، وفرض له قد يأتي بمعنى أنه أوجبه عليه أو فرضه له، يعني قدره له، أو بمعنى أباحه له. وأيضا منه قول الله تبارك وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض لكم، ما قال عليكم. لماذا؟ لأن كفارة يمين مي بواجبة، هل يلزمك أن تكفر عن يمينك؟ لا. وقال: فرض لكم، يعني أباح لكم أن تكفروا عن أيمانكم، وإن كانت قد تجب لأحوال، لكن الأصل فيها أن الإنسان لا يلزم أن يكفر عن يمينه. إذا حلف فالأصل أن يلزم ما حلف عليه، ولهذا قال: فرض لكم، ولم يقل عليكم. فهذه المعاني الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وإياه قلنا أن بعضهم يعيدها إلى الحز والتأثير، وبعضهم يرى أنها مترادفة، وعلى هذا عفوا مشتركة، لفظ مشترك، قلت مترادف خطأ، أنها ألفاظ مشتركة متباينة، فلفظ الفرض لفظ مشترك بين هذه المعاني الستة، فهو لفظ واحد ويدل على أكثر من معنى، مثل العين. نعم، وليس مترادف، المترادف تعدد الألفاظ واتحاد المعنى، وأما هنا فهي المعاني متباينة واللفظ واحد، فتكون ماذا؟ مشتركة، مشتركة لفظيا. وقد ينشأ الاشتراك أيها الإخوة كما ذكرنا في السابق أن الاشتراك بعض العلم نفاه وقال أن سببه هو يعني تعدد الواضعين، يعني هذه القبيلة تضع لكذا وهذه القبيلة قد تضع لكذا، وهذا يحدث حتى في زماننا هذا، مثلا لفظ التأمين، لما أقول التأمين يطلق على أمن ولا لا، لكنه يطلق على هذا العقد الذي يستوجب أن يدفع المؤمن له مبلغا قسطا شهريا أو سنويا على أن يلتزم المؤمن أن يعوضه عن خسائر محددة، فهذا المصطلح أو هذا اللفظ الآن كلمة التأمين صارت مشترك لفظي ما بين التأمين على الدعاء وما بين إيش التأمين على الممتلكات والأنفس ونحو ذلك. قال ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء. هذا هو المذهب، وهو أن الفرض والواجب بمعنى واحد من حيث أنه يلزمك فعله شرعا ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال وثوابهما سواء، يريد أصل الثواب، أصل يعني أنك تثاب، فإن أراد أن ثواب فاعل الفرض الذي كالصلاة مثلا كفاعل الفرض الذي دونه فهذا ليس بصحيح، لأننا ندرك أن ثواب الأفعال متفاوتة في القرآن وفي السنة، وقد يضاعف الثواب لبعض الناس على فعله إما لخصوص في نفسه أو لخصوص في المكان أو لخصوص في الزمان، وفي بعض الأحيان يكون لذات الفعل، يكون لذات الفعل. ورواية في المذهب أن الفرض يختلف عن الواجب، الفرض يختلف عن الواجب، لكن ما هي درجة الاختلاف أو ما هو وجه الاختلاف؟ هل هو الفرض آكد أو أنه ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ بعض أهل العلم يقول هو خلاف في الاصطلاح، فأنت يعني أطلقت على ما وجب بالقرآن أو بالتواتر فرض، هذا مصطلح، لكن كلاهما يلزم فعله ويذم تاركه. وبعضهم يقول يختلف من حيث شيء آخر، وهو أن الفرائض قد تطلق على الأركان، وهي التي لا يتم الفعل إلا بالإتيان بها ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجبات قد تسقط سهوا وقد تسقط أيضا عمدا وتجبر، مثل في الحج، فمن ترك المبيت بمزدلفة واجب يجبر على القول بوجوبه إذا تركه عمدا، لكن تارك الوقوف بعرفة ما يجبر، وكلاهما واجب من حيث إيش المطالبة بالفعل ولا لا، لكن هذا ركن وهذا واجب. إذن على هذا من حيث تفاوت الأفعال الواجبة من حيث تأثيرها واختلاف ثوابها فهذا لا يمكن أن ينازع فيه أحد، ما يمكن أن ينازع فيه أحد. ومن حيث أنها كلها يلزمك فعلها وتثاب عليها مطلقا بقطع النظر عن درجة الثواب وتعاقب عليها بقطع النظر عن درجة العقاب، فالفرض والواجب معنى واحد. وعلى هذا نستطيع أن نقول إن نظرت إليها من هذه الجهة فهما مختلفان، وإن نظرت إليهما من هذه الجهة فهما متفقان. ثم قال رحمنا الله وإياه وصيغتهما وحتم ولازم وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب، يعني الواجب أو الفرض أو ما لزم فعله له صيغ، منها الوجوب ومنها الفرض. وإن كان كلمة الفرض ترى في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، بل لم يرد كلمة واجب أصلا بالمعناه الاصطلاحي في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة وقليل أيضا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عوص الجمعة واجب على كل محترم، وكذلك إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاء فقد وجب الغسل، لكنه قليل. أكثر ما يأتي كلمة على، كلمة فرض، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. وفي حديث الضمام هل علي غيرها، هل علي غيرها، وفرائض الصدقة، وهكذا كلمة الفرض والفرائض يعني دورانها وورودها أكثر من كلمة الواجب. فإذا وردت هذه الصيغة فرض فإنها تدل على الوجوب والطلب. قال وحتم، نعم كلمة حتم تدل على الطلب. قال ولازم، ولازم كما في الحديث من لزمته بنت مخاض وليس عنده وليست عنده أخذت منه ابنة لبون، قال من لزمته، فكلمة لزمة تدل على الوجوب. قال وإطلاق الوعيد، إطلاق الوعيد، لعن الله من غير منار الأرض، شو يدل عليه؟ اي نعم، يعني هو هذا يدل على التحريم لكن يدل على وجوب تركها كما كانت. إذا قلنا وأمثلته كثيرة، يعني أنه يعاقب على من تركه أو يوعد بالعقاب على تركه يدل على وجوب فعله. وكتب عليكم، وهذا لا شك أنه صريح أيضا في الوجوب. قال وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه، يعني على فرض هذا البعض، دل على فرض هذا البعض، لا على أن الفرض هو العبادة، العبادة واجبة في الأصل، لكن إذا ذكر بعض ما فيها دل على أن هذا البعض واجب. لما؟ قال لأن من عادة العرب أنهم يكنون عن الشيء بأخص ما فيه، بأخص ما فيه، ولهذا لما قال وقرآن الفجر دل على أن القراءة واجبة، محلقين رؤوسكم دل على أن التحليق في العمرة أو الحج واجب. قال وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا عفوا وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. هذه قاعدة في باب الواجب لها أثر كبير جدا، تسمى الواجبات التبعية، الواجبات التبعية، لأن الواجب إما أن يكون وجب قصدا بخطاب شرعي فهذا هو الواجب قصدا، وإما أن يكون وجب تبعا لأجل أداء الواجب الأصلي أو الواجب الذي قصد أصلا. فالذي يتوقف عليه وجوب الواجب لا يجب لأنه إلى الآن ما وجب، ولهذا قلنا وجوب الواجب. فالذي يتوقف عليه وجوب الواجب ليس بواجب، سواء كان مقدورا للمكلف، مثل جمع المال لامتلاك النصاب لوجوب الزكاة ليس بواجب، وجمع المال لكي تكون مستطيعا للحج ليس بواجب، لأن وجوب الحج يتوقف على الاستطاعة فلا تكون الاستطاعة واجبة. وجوب الزكاة تتوقف على ويش؟ ملك النصاب، فليس ملك النصاب واجبا. وجوب صلاة الظهر يتوقف على الزوال، والزوال ليس أصلا ليس داخلا في القدرة ولا لا، فلا يكون مخاطبا. فسواء كان كذلك وجوب صلاة الجمعة بوجود الإمام واجتماع الجماعة يتوقف وجوبه على وجودهم، فحينئذ حينما لا يكونوا موجودين لست مخاطبا بأن تجمع الناس حتى تجب عليك صلاة الجمعة. فما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، نسمي هذا سبب الوجوب، نسميه سبب الوجوب، أي الذي يتوقف عليه الوجوب لا الوجود. في فرق بين أن يتوقف وجوب الواجب على شيء فيكون سببا لوجوبه فلست مخاطبا به، لأن هذا خطاب وضعي ما يلزمك، وبين أن يكون سبب لوجوده بعد وجوبه فأنت مخاطب به. ولذلك الشيخ قال: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، مطلقا أيا كان هذا الواجب، وهو مقدور لمكلف. فمفهوم المخالفة أن ما ليس في قدرتك لا يلزمك، كالكتابة لمن هو أشل أو مقطوع اليد. قال: فواجب يعاقب بتركه ويثاب بفعله. لكن الثواب هنا نسميه ثواب إيش؟ الوسائل، لا ثواب المقاصد. فإذا وجبت الصلاة واستقر وجوبها بزوال الشمس واكتمال الشروط بحيث كان مكلفا سالما من الموانع التي تمنع الوجوب كالحيض والنفاس ونحو ذلك، فإنه مخاطب في هذه الحالة بستر عورته، مخاطب بأن يتوضأ، مخاطب بأن يستقبل القبلة ويبحث عن جهتها وينظر في الوسائل التي تعينه على ذلك للوصول إليها، إما بالنظر في المحاريب، وإما بالبحث في الوسائل الحديثة، وإما بسؤال من يثق في علمه. هذه كلها وسائل، إيش حكمها؟ واجبات، يثاب على فعلها ويعاقب على تركها، يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. وأعم من هذه القاعدة لو قال: ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، أو ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به، ليدخل فيه المستحبات والسنن، فإن وسائل السنن كذلك لها حكمها. ويدخل في هذه القاعدة أيضا ما لا يتم ترك الحرام إلا به، وما لا يتم ترك المكروه إلا به، فكلها توابع، كلها توابع يثاب عليها ويعاقب على تركها، إن كانت تابعة لواجب أو محرم، وإن كانت تابعة لمسنون أو مكروه فإنه يثاب عليها في المسنون ولا يعاقب على تركها، وعكسه في المكروه. يبقى السؤال: لو سقط الواجب الأصلي فهل تسقط الواجبات التبعية؟ الصحيح من أقوالها العلم نعم، فلو أنها حائض ما تخاطب بالنظر فيه في القبلة ولا في ستر العورة ولا في غيرها. وكذلك إذا كان أصلع الرأس ليس له شعر لا يخاطب بإمرار الموسي على رأسه، وكذلك لو كان أبكم لا يتكلم لا يخاطب بتحريك لسانه، فإن حركة اللسان وسيلة للكلام، والكلام متعذر في الأصل، فوسيلته تسقط تبعا له. لكن لو ترك الواجب وترك ما يتبعه، فلم يستتر لعورة ولم يتوضأ وترك الصلاة أصلا، فهل يعاقب على ترك الصلاة وتوابعها أو على ترك الصلاة فقط؟ ويظهر هذا أيضا في الحج مثلا، هل تارك الحج من الهند وهو مستطيع كتارك الحج في الإثم من الأحساء أو من مكة؟ لأن ذلك لو فعل الواجب فسيثاب، لأنه أكثر، لأن عنده طريق يقطعه ومسافة، ولا لا؟ فهذه واجبات ويثاب عليها. لو ترك هذه فهل يعني لو ترك الواجب الأصلي هل يعاقب على أيضا توابعه؟ بعض أهل العلم يقول نعم، والذي يظهر والله أعلم أنه يعاقب فقط على ترك الواجب، وأما التوابع فإنه يثاب عليها إن فعلها ولا يعاقب عليها إن تركها لترك الواجب الأصلي، إن تركها لترك الواجب الأصلي. أما إن تركها مع فعل الواجب الأصلي فعلى حسب، لا شك أنه آثم بتركها، وإن كان يترتب عليها عدم صحة الواجب فإنه يخاطب بإعادته مرة أخرى. وهذه القاعدة في الحقيقة عظيمة النفع، لكن تحتاج منك إلى ضبطها من حيث تصورها ومن حيث كثرة التطبيقات عليها. قال: فصل العبادة. أراد بهذا الفصل أن يبين أن أوقات يعني العبادة وهي الواجبة تتنوع من حيث أوقاتها ومن حيث الفاعلين لها، وأيضا أسماؤها تتنوع بحيث من حيث تحديدها بوقت وعدم تحديدها بوقت. فقال: إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. إن لم يعين وقتها، لم يكن لها وقت معين كالنوافل المطلقة، وكمنكر رأيته فإنه مرتب على رؤية المنكر، وحينئذ لا يقال لو تركت فعله أنك تقضيه، ولو فعلته أنك يعني أديته. يعني لم يرد بهذا أنك إذا فعلته ما يقال فيها أداء لغوي، إنما الأداء الاصطلاحي، الأداء الاصطلاحي، لأن عندنا الأداء اللغوي هو فعل الشيء، أد الذي عليك سواء كان له وقت أو لمس أو ليس له وقت، فالأداء هنا معناه لغوي. لكن الأداء بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل العلم، فما ليس له وقت محدد لا يسمى فعله أداء، معي لا يسمى أداء اصطلاحا وليس لغة، ولا لابد أن يوصف بأنه أدى النافلة، يعني بمعنى فعل النافلة وليس هو الأداء الاصطلاحي. ما هو هذا الأداء الاصطلاحي والإعادة والقضاء؟ سيأتي إن شاء الله بيانها. قال: وإن لم يحد، يعني إذا عين وقتها ولم يجعل له حد يبدأ به وينتهي به. إذا الأول لم يعين وقتها، ثانيا عين وقتها ولم يحد هذا الوقت بشيء يبدأ به وينتهي، مثل ماذا؟ قال: كحج وكفارة. الحج له وقت ولا ما له وقت؟ له وقت، ولكن لا ينتهي، بمعنى أن من لم يحج هذه السنة لا يقال أنه فاته الحج فيلزمه قضاءه السنة القادمة. الكفارات بمجرد ما أنه حنث وجب عليه أن يكفر، لكن هل لها وقت ينتهي بها؟ فإذا لا توصف بإعادة ولا قضاء، وإنما توصف بماذا؟ بأداء فقط. قال: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي. كأن قائلا قال له: طيب هذا الحج إذا فسد، يفسد الحج بماذا؟ بجماع قبل التحلل إيش؟ الأول أو الأكبر، فماذا يسمى؟ يجب عليه القضاء. طيب أنت الآن قلت أنه يوصف بأداء فقط، فكيف وصفت هذا الحج الفاسد بأنه يقضى؟ قال: إنما سمي بذلك لأجل أنه سيستدرك به شيئا قد فسد، وليس لأنه يقضيه لفوات وقته، لكن لأنه لما ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يستدرك ذلك الحج الذي فسد في نفس العام الذي فسد فيه، سمي فعله بعد ذلك قضاء. قال: وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، لأنه سيتسلسل ولا يقف إلى حد. قال: وإن حد، وش الذي حد؟ أيوه، العبادة إذا حد وقتها، يعني كان لها وقت وحد وقتها، حد بابتداء وانتهاء. قال: وصفت بالثلاثة، وش الثلاثة؟ الأداء والقضاء والإعادة، أو الأداء والإعادة والقضاء، سوى جمعة، استثنى الجمعة فإنها لا توصف بالقضاء. لماذا؟ نعم، لأنه إذا فات وقتها صليت ظهرا، ففيها الأداء وفيها الإعادة، لأنه إذا سقط شيء من واجباتها أو أركانها في وقتها أعيدت، أو قل إذا سقط شيء من أركانها. قال: فالأداء، الآن بعدما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه أن العبادة إما أن لا يكون لها وقت فلا توصف لا بأداء ولا قضاء ولا إعادة، أو يكون لها وقت غير محدود فتوصف بأداء فقط، أو يكون لها وقت محدود فتوصف بأداء وقضاء وإعادة سوى الجمعة فلا توصف بقضاء، بدأ يعرف الأداء والإعادة والقضاء. فقال: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. المقدر له، إذن ما فعل في وقته المقدر له، قال يعني أولا، لأن قد يكون في أكثر من تقدير. فالتقدير الأولي هو الذي يسمى فعله أداء. فإذا كان هناك تقدير ثاني، مثال التقدير الثاني، يعني لو افترضنا أن شخصا سيحكم أو حكم عليه بأنه الساعة الثانية ظهرا سيقتل، صار وقت الوقت بالنسبة له إيش؟ إلى الساعة 2 ولا لا؟ طيب، لا يجوز له التأخير. فلو أنه أخر إلى الساعة 2 ثم عفي عنه، فإن فعله بعد ذلك هو وقت ثاني بالنسبة للأول، وقت ثاني بالنسبة للأول، لكن لا يسمى فعله فيه قضاء، لأن القضاء هو ما قدره الشارع أولا. وأيضا هذا التقدير ليس بشرعي، فلذلك لا بد أن يكون التقدير أولا شرعا، وأما التقدير الثاني فلا يسمى فعله بعد ذلك قضاء. قال: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر. مرة أخرى: فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، فإذا فات هذا الوقت المقدر أولا شرعا هو الذي يكون فعله بعد ذلك قضاء، وفعله فيه ماذا؟ أداء. وأما ما قدر بتقدير المكلف مثل ما ذكرنا قبل قليل، أو عملية جراحية ونحو ذلك، فإنه إذا فات صحيح هذا تقدير أولي لكن ليس إيش؟ شرعي. والوقت الثاني تقدير ثاني على الفعل، ما فعل في وقته المقدر له أولا كله عائد إلى الفعل، الفعل قدر له وقت، وهذا التقدير في الفعل شرعي. أو الوقت أو شرعا يعود على تقدير الوقت، بحيث أن هذا الوقت قدر شرعا، والوقت الذي لم يقدر شرعا لا يكون فعله فيه أداء. وأما أولا فهل يعود إلى الفعل أو يعود إلى الوقت؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن يعود إلى الوقت، ما فعل في وقته أي وقته الأول الذي وضع له مؤقتا أولا، وهذا التأقيت شرعي وليس من فعل المكلف. قال: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. يقول: ما فعل بعد وقت الأداء، وقت الأداء لو فات بعذر، هذا العذر على نوعين: إما عذر يتمكن به من الفعل، أو عذر لا يتمكن به من الفعل. والعذر الذي يتمكن به من الفعل كالسفر، والعذر الذي لا يتمكن به من الفعل إما لأن المانع شرعي كالحيض، أو المانع عقلي كالنوم. كالنوم. ففي كل الحالات سواء كان المانع هذا يتمكن به مع الأداء ولكنه لا يفعل، لكنه منع الوجوب لا منع الفعل من أصله، أو يمنع الفعل أصلا والوجوب معه، إما شرعا كالحائض فلو صلت لم يقبل منها، ولو صامت لم يقبل كذلك، ولكن المسافر لو صام قبل منه، أو عقلي كنوم قال لوجوبه. لوجوبه هو تعليل ليش؟ ها؟ للعذر. الوجوب هنا هو تعليل للعذر، ها؟ أو للعبادة، لأنها وجبت عليهم أصلا، لأنها وجبت عليهم أصلا لوجوب العبادة عليهم أو لوجوب الفعل عليهم، فلذلك سمي فعله بعد ذلك قضاء. وهذا يعود إلى أصل، وهو أن من وجب عليه شيء ثم منع من فعله مانع، هل هو وجب ثم منع أو أنه لم يجب أصلا؟ وحينما زال المانع وجب. الشيخ قال بالقول الأول، وهو أنه قد وجب ثم منع منه مانع، ولذلك صح أن يكون فعله بعد ذلك ماذا؟ قضاء، لأنه قد وجب عليه، قد وجب عليه في الوقت، ولكن الشارع منعه من فعله، سواء كان متمكنا من الفعل كالمسافر أو غير متمكن بسبب المنع الشرعي وهو الحيض، أو غير متمكن بسبب المنع العقلي وهو النوم، فكل هؤلاء قد وجب الفعل عليهم وثبت في ذمتهم. ودليل ثبوته في ذمتهم أنهم يخاطبون بفعله بعد ذهاب الوقت، فدل على أنه ثبت في الوقت، وعلى هذا يكون فعله بعد ذلك ماذا؟ قضاء. وهذا اصطلاح أيها الإخوة لا يترتب عليه ثمرة، فلو قال شخص أنا نويت أن أؤدي الصوم الذي وجب علي في رمضان ولم يقل أقضي، فالصحيح من أقوال العلم أن صومه صحيح، وبعضهم قال لا لازم ينوي القضاء، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا يعني هذا اصطلاح فقط في تمييز أسماء العبادات باختلاف أوقاتها، وليس له أثر في نيتها وفعلها. واستدلال بعضهم بقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ليس بصحيح، لأنها لم تريد به المعنى الاصطلاحي، بل أرادت به معنى اللغوي، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وإذا قضيتم مناسككم، لم يردها هنا المعنى الاصطلاحي بلا شك، لأنهم أدوها في ماذا؟ في الوقت. قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يسمى بهذا الاسم. قال والإعادة، هذا المصطلح الثالث، ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. المقدر ثانيا يعني أن هناك تقدير أولي وهو تقدير الأداء، والإعادة هي التقدير الثاني، وهذا التقدير الثاني إما أن يكون من الشرع بحيث أن الشارع قدره، فما فقوله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في لفظ قال لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية قال فذلك وقتها، هذا الوقت ليس وقت الأداء وإنما وقت الإعادة، فهذا تقدير ثاني. ومطلقا يعني سواء كانت يعني الإعادة لخلل في الأولى كما لو صلى بغير وضوء، أو لأنه لا لخلل ولكن صلى فرادى أو منفردا فرأى جماعة فأراد أن يعيد الصلاة مرة أخرى معهم، فهو أيضا اسمه إعادة. إذا قلنا أنه يمكن أن يكون يحصل له بهذه الصلاة يعني تحصيل الجماعة. قال والوقت، لما انتهى الشيخ رحمه الله من أوصاف العبادة بحسب أوقاتها أراد أن يبين انقسام الأوقات على الأفعال بحسب مدة الفعل فيه، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. قال إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، يعني الوقت يسمى المضيق، أراد المضيق أنه لا يسع غيره من جنسه، وليس المضيق أنه يضيق عن فعله، أراد المضيق أي أنه لا يمكن فعل غيره من جنسه، فلا يمكن أن تصوم يومين في يوم واحد، ولم يريد أنه مضيق أنه يضيق عن وقت أداء الفعل، لأنه لو كان كذلك لدخل في المحال، وهو القسم الثاني، قال أو أقل فمحال. من عادة الأصوليين عموما والفقهاء أنهم يذكرون الأقسام الممكنة سواء كانت واقعة أو غير واقعة، ولذلك يعني يذكرون أقسام كثيرة قد تصل إلى 15 16 20 30 بحسب الإمكان العقلي، وهذه الافتراضات نافعة من حيث تدريب الذهن عليها ومحاولة إصدار الأحكام عليها. فهنا الشيخ رحمه الله قال أو أقل فمحال، هو لا يمكن أن يكون هناك عبادة وقتها أقل من فعلها، لأن التكليف به تكليف بإيش؟ بمحال. قال أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة يسمى الواجب الموسع، إذ يمكن فعلها وفعل غيرها من جنسها. وبعض الأحيان تكون العبادة مشككة كالحج، فبعضهم يقول يمكن أن يفعل غيره من جنسه في وقته. يعني مثلا لو واحد خرج من عرفة ومباشرة أتى المزدلفة وبعد منتصف الليل ذهب وطاف، ثم قبل أن يؤذن الفجر رجع مرة أخرى وأحرم ووقف في عرفة حجا ثاني، يتصور ولا ما يتصور؟ نعم يتصور من الناحية العقلية، لكنه من الناحية الشرعية يعني حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يمكن فعل الحجين في وقت واحد. قال ويجب، قال فتتعلق بجميعه موسعا أداء، فتتعلق يعني الصلاة بجميعه يعني بجميع الوقت من أوله إلى آخره، موسعا أداء يعني أداء في أوله أو أوسطه أو آخره. فلا يتعلق الوجوب بأول الوقت فيكون فعلها في آخره ماذا؟ قضاء، لا، بل هو متعلق بالوقت من أوله إلى آخره. وعلى هذا تكون العبادة واجبة من حيث الفعل مؤخرة مخيرة من حيث الوقت، واجبة من حيث الفعل مخيرة من حيث الوقت، لكنه تخيير محدود لا مطلق، تخيير محدود لا مطلق. فمن وجبت عليه صلاة الظهر أمكنه أن يصليها الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف أو الواحدة أو الواحدة والنصف إلى قبل الوقت الذي يكفي لفعل الصلاة أو ما يكفي لفعل ركعة من صلاة الظهر قبل خروج وقتها، لأنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، قال ويجب العزم إذا أخر، يجب العزم إذا أخر، يعني لو وجبت عليه الصلاة ونوى التأخير قالوا يلزمه فعل، يعني فعل قلبي وهو العزم. وهذا العزم ليس هناك دليل خاص به، ولكن نصوص الشريعة عموما تدل عليه، من حيث أن من وجب عليه فعل عبادة يلزمه اعتقادا أنه يجب أن يفعلها. فلو خلا قلبه من هذا العزم يقولون لا يخلو إلا عن عدم الفعل، لأنه إما أن يعزم على الفعل أو يعزم على عدم الفعل. وهل يتصور أنه لا يعزم على لا فعل ولا عدم فعل؟ ما يتصور، لأنه يعني إن لم يعزم على الفعل فماذا يريد؟ لن يفعل أو ما طرأت في باله. وعدم الطروء هذا أصلا معناه عدم عزم على الفعل، ولا بد أن يقوم في قلبه عزم على الفعل. وهذا مما أحدثه يعني المتأخرون، وهو العزم على الفعل، أرادوا بذلك أن يخرجوا من قول القائل إذا لم يكن واجبا عليه في أول الوقت فقد خلا شيء من الوقت من الوجوب. فما الذي يجب؟ قالوا يلزمه العزم، يلزمه العزم. قال ويتعين آخره، نعم هذا الواجب الموسع يتعين، لكن يتعين متى؟ آخر الوقت. ويستقر وجوب بأوله. هذا عندنا الآن أيها الإخوة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الوجوب موسع متعلق بالوقت من أوله إلى آخره، يتعين حينما يتضيق إما بفعل خارج عن إرادة المكلف أو بفعل الوقت الذي حدده الشارع، يتعين في آخر وقت يمكن فعله. الأمر الثالث، متى يستقر الوجوب؟ بحيث لو طرأ له عذر. قالوا يستقر الوجوب بإدراك أوله إدراكا يمكنه أن يفعل فيه على خلاف بينهم، هل ركعة أو يكفي تكبيرة، هنا يستقر الوجوب. ما الذي يترتب عليه؟ إيه نعم، ها؟ أحسنت، لو لحقه عذر ثبتت في ذمته فيلزمه فعلها، كالحائض أدركت جزءا من الوقت ولم تصلي فإنها في هذه الحالة يلزمها فعلها، وكشخص أغمي عليه إغماءة طويلة فإن هذه العبادة التي أدرك جزءا من وقتها يلزمه فعلها إذا أفاق. فرع عليه بعض أهل العلم المسافر إذا سافر، عفوا المقيم إذا سافر، المسافر هنا مجاز، يعني المسافر على إرادة إطلاق إيش ما سيؤول إليه. المقيم إذا أراد أن يسافر ودخل عليه الوقت ثم سافر، فهل يصلي صلاة حضر أم صلاة سفر؟ بعضهم فرعه على هذا وقال إنه قد استقر الوجوب وجوب صلاة الحضر في ذمته فيلزمه أن يصليها ماذا؟ صلاة حضر، وهي 4 ركعات. لكن بعض أهل العلم يقول لا يلزمه أن يصلي صلاة حضر. لما؟ لأن السفر ليس بمانع من أصل الوجوب، وإنما هو مانع من ماذا؟ من صفة الوجوب، ليس كالحيض، ليس كالإغماء مانع من أصل الوجوب حيث يتعذر فعله، وإنما هو مانع من صفته. فالسفر غير الصفة من 4 إلى 2، فليس الوجوب هو استقرار 4 في ذمته، وإنما الوجوب استقرار 3 في ذمته. فإن أداها على صفة الإقامة وجبت حضرا، وإن أداها على صفة السفر وجبت 2، وهذا قول لبعض أهل العلم. قال ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم. نعم، من أخر مع أنه يظن أنه لن يبقى، كشخص ستجرى له عملية 2 ظهرا فأخر صلاة الظهر فهو آثم. لما؟ لأنه أخرها عن وقتها الذي يعلم أنه لن يبقى إليه. قال ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. لو افترضنا أخر العملية 3 وصلى 2:15، هل يسمى هذا قضاء ولا أداء؟ أداء. لما؟ أي لأنه ما زال الوقت المقدر أولا شرعا باق، وهذا التقدير تقدير ثاني وليس بشرعي. الوقت الذي أخره إلى فعلها والوقت الثاني هو ليس تقدير شرعي، بل هو تقدير من المكلف نفسه. قال ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. ها هنا مسألتان: إذا أخر من له التأخير ثم مات فهل تسقط وهل يأثم؟ يقول الشيخ تسقط بالموت، فلا يلزم غيره فعلها، لأنه لم يخاطب بها ولا تثبت في ذمته. وهذا عندنا على المذهب أن العبادات لا تدخلها النيابة إلا فيما استثني. الأمر الثاني، واستثني مثل ذلك الزكاة والحج، فإنها تكون فرضا في ذمته وتؤدى بعد موته. قال ولم يعصي، لأنه فعل ما يجوز له فعله. فلو شخص أخر صلاة الظهر إلى 2، أصابته سكتة قلبية ومات، يأثم؟ لا يأثم، لأنه فعل ما له فعله، فهو لا يعلم أنه سيموت. ولو أنه مات هل يلزم مثلا غيره أن يفعل؟ لا، لأن العبادات لا تدخلها النيابة، العبادات لا تدخلها النيابة إلا ما استثنيا، وعندنا استثنيا فقط الحج والزكاة. الصوم على المذهب لا تدخله النيابة، وحملوا حديث عائشة في من مات وعليه صوم صام عنه ولي وش عليه؟ على النذر. وعلى كل حال هذا يعني نحن منهجنا في الشرح الاختصار، فتفاصيل هذه المسائل يعني هل يأثم أو لا يأثم، فبعض العلم يؤثمه وبعضهم لا يؤثمه، وماذا يترتب على ذلك من فروع، يعني ليس هذا محل بسطه. لكن الشاهد من هذا أن الشيخ الآن قرر لنا في من أخر الواجب الموسع إلى وقت هذا الوقت يسوغ له تأخيره فيه فإنه يسقط بموته ولا يكون آثما. قال ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. الآن الشيخ يشرع في بيان أقسام الواجب بالنظر إلى الفاعل، فقد يكون الواجب مخاطبا به الفاعل بعينه، وقد يكون الواجب ليس مخاطبا به الفاعل وإنما المقصود به أداء الفعل فقط. فيقول متى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص، أي الخصائص النبوية، كأن يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قيام الليل. قال فمع جزم فرض عين، مع جزم اللي هو الواجب الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. قال وبدونه سنة عين، يعني بدون الجزم سنة عين كالوتر. قال وإن طلب الفعل فقط ولم ينظر إلى ذات الفاعل فمع جزم فرض كفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم ونحو ذلك. وبدونه سنة كفاية كالسلام من المجموعة، لو أن 5 أو 6 يمشون فمروا على شخص جالس فسلم أحدهم هذا يكفي، هذه سنة الكفاية، إذا فعله البعض يسقط إيش السنة عن الباقين. قال: وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وهما أي فرض الكفاية وسنة الكفاية مهم يقصد حصوله، يعني ليس شيئا غير مهم بل هو مهم، لكن الأهمية تتفاوت، ففي أهمية يترتب عليها على تركها عقاب، وفي أهمية لا يترتب على تركها عقاب. فما يترتب على تركها عقاب فرض الكفاية، وما لا يترتب على تركها عقاب الشو سنة الكفاية. من غير نظر بالذات إلى فاعله، إذ المقصود ماذا؟ نعم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي العناية بفرض الكفاية لكثرة ما يظن بعض الناس أن غيره قد كفاه، ولا يكون الواقع كذلك. قال: وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. هل فرض الكفاية على الجميع ويسقط الإثم بفعل من يكفي، أو هو واجب على البعض دون البعض؟ الذي رجحه الشيخ رحمه الله وإياه أنه يجب على الجميع، وبعضهم قال يجب على القادر منهم، يجب على القادر منهم، وهذه الزيادة لا معنى لها، لأن أصلا كل الواجبات تتعلق بإيش؟ بالقدرة. فحينما يقولون يجب على الجميع، يعني يجب على الجميع الذي يقدر أن يفعل. فالأعمى لا يقال أنه داخل في وجوب الجهاد، وكذلك الذي يرى منكرا لا يمكن إزالته إلا باليد وليس له قدرة أن يزيل باليد، لا يقال أنه وجب عليه فلا يدخل، لأن القدرة قد زالت. فإذا كلام الشيخ رحمه الله وإياه لا يستدرك عليه بأن يقال لا هو واجب على الجميع ممن يقدر، لأن أصلا شرط القدرة مفروغ منه، فالمفترض أنه حاضر. فالمقصود أنه واجب على الجميع ممن له قدرة على الفعل. والإثم قال: يسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. متى يرتفع الطلب؟ إذا حصل الفعل. فبحصول الفعل يحصل أمران: الأمر الأول سقوط الطلب، والأمر الثاني ارتفاع الإثم، فلا يطالب ولا يأثم. قال: ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به. هنا يأتي الآن متى يجب فرض الكفاية. ذكر الشيخ الحالة الأولى، وستأتي حالة أخرى. الحالة الأولى هي إذا ظننت أن غيرك لن يقوم بهذا الشيء فيلزمك. وعلى هذا لو رأيت شخصا يغرق وليس عنده إلا أنت، وأنت تعرف السباحة، صار فرض الكفاية بالنسبة لك فرض عين، صار فرض الكفاية فرض عين، فيتعين حينما تعلم أنه لن يقوم غيرك بهذا الشيء. وقول الشيخ على من ظن هنا إشارة إلى أنه لا يلزم أن يكون عندك يقين أنه لن يقوم غيرك، بل يكفي غلبة الظن، فإن غلبة الظن تبنى عليها الأحكام. قال: وإن فعله الجميع معا كان فرضا، يعني على الجميع، لا يقال إنه فرض على البعض وسنة بالنسبة للبعض. إذا فعله الجميع معا مثل جنازة صلي عليها مرة واحدة صار فعل الجميع فرض. لو ترتب ففعل بعضهم ثم جاء البعض الآخر بعد ذلك سقط الفرض بفعل الأول، والفعل الثاني ليس بفرض بل يثاب ثواب النفل. وعلى هذا من صلى على الجنازة أول شيء سقط الفرض بصلاته، والصلاة الثانية هي تحصيل نافلة بالنسبة للإنسان أن يحصل نافلة الصلاة على الجنازة، لكن الفرض انتهى وسقط بفعل الأول. قال: وفرض العين أفضل. لما؟ قالوا: لأن الشارع قد اهتم به فخاطب به كل واحد بعينه. فمخاطبة كل واحد بعينه في فرض العين يدل على أنه أفضل. وبعض أهل العلم نظر من جهة أخرى وقال إن فرض الكفاية فيه رفع الحرج والإثم عن بقية الأمة، فيكون من هذه الناحية أفضل. وهذا خلاف بين أهل العلم، هل فرض العين أفضل أو فرض الكفاية أفضل؟ والصواب هو التفصيل، فمن فروض الأعيان ما هو أفضل من فروض الكفايات، ومن فروض الكفايات ما هو أفضل من فروض الأعيان. وأيضا يختلف باختلاف غلبة الظن بحدم حصول الكفاية، فيتحول فرض الكفاية إلى فرض عين في هذه الحالة. قال: ولا فرق بينهما ابتداء. لما؟ لأنه قد قرر كلاهما واجب على الجميع، ولا لا؟ مب قال فرض الكفاية واجب على الجميع وفرض العين واجب على الجميع، فمن حيث البداية ليس بينهما فرض، وإنما الفرق بينهما من حيث الحالة الثانية. أحسنت. فإذا وجدنا جنازة، إذا وجدنا شخصا ميتا مسلما، كلنا مخاطبون بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن. فإذا فعل بعضنا وانتدب البعض بهذا الفعل، الآن اختلف فرض العين عن فرض الكفاية، ففرض العين لا يسقط بفعل البعض، وفرض الكفاية يسقط بفعل البعض. إذن فرض العين والكفاية من حيث الابتداء سواء، وإنما يختلفان من حيث الانتهاء. واضح؟ طيب. قال: ويلزمان بشروع مطلقا. هذه الحالة الثانية مما يلزم في فرض الكفاية وهو الشروع. أما فرض العين فهو أصلا واجب ابتداء وكذلك إذا شرع فيه، لكن هل يجوز له قطعه لتحصيل ما هو أعلى؟ يعني لو افترضنا أن شخصا دخل ليصلي الفجر ولم يجد جماعة، فابتدأ بصلاة الفرض فوجد جماعة، هنا الآن شرع، هل يلزمه أن يتمه لأنه شرع فيه؟ ظاهر كلام الشيخ نعم ولا لا، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يتركه لما هو أولى منه. فإذن هو يلزم بالشروع فيه إلا أن يجد ما هو أولى منه وأفضل، بحيث يتحقق له ما هو أولى، فيجوز له ترك الفرض لينتقل ما هو أفضل منه. أما فرض الكفاية فظاهر كلام الشيخ أيضا أنه يلزم بالشروع فيه مطلقا، سواء كان جهاد أو غسل أو يعني صلاة على جنازة أو تكفينها أو نحو ذلك، أو طلب علم أو حفظ قرآن، أيا كان فرض الكفاية، أيا كان فرض الكفاية فإذا شرعت فيه لزمك أن تتمه. وبعض أهل العلم يفرق بين فروض الكفايات، فينظر إلى الفرض الكفاية الذي يكون في تركه إضعاف للمسلمين وإدخال للضرر عليهم، فلا شك أنه يأثم بتركه ويلزمه الشروع فيه، وبين فرض الكفاية الذي يشرع فيه الإنسان ثم يجد أن غيره قد كفاه وينشغل بشيء آخر غيره، فإنه في هذه الحالة لا يكون لازما له. والقاعدة اللي قررها الشيخ الآن أن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه، ثم تفاصيل هذه القاعدة يحتاج إلى أن ينظر في الحقيقة إلى كل مسألة بإيش؟ بخصوصها. ولذلك بعض الأحيان يطلقون الكراهة، وبعض الأحيان يطلقون الإباحة، وبعض الأحيان يرون المشروعية حينما ينتقل من شيء قد كفاه غيره إلى شيء لم يكفه غيره فيه، فينتقل إلى ما هو أولى منه، فلكل حالة ما يناسبها. قال: وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه. هذا يسمى الواجب المخير، وهو ما يكون الوجوب متعلق بالقدر المشترك لا بخصوص الأفعال، الوجوب متعلق بالقدر المشترك لا بخصوص الأفعال. فالقدر المشترك هو أن تكفر، وكذا وأكثر ما يكون يعني أمثلة خصال الكفارة، لكن له أمثلة مثل من وجبت عليه في مقادير الزكاة يعني شاتان أو 100 درهم، في بعض أفراد فروض الإبل إما نقول 4 بنات لبون أو 5 حقاق، ها؟ فهذا تخير، كله نسميه القدر، القدر المشترك واجب، القدر المشترك اللي هو الفعل. ولكن متعلق التخير شو فيه؟ في خصوصيات الخصال، خصوصيات الخصال. فأنت الآن تريد أن تكفر، لك أن تطعم، لك أن تكسو، لك أن تعتق. إذا فقدت هذه الثلاثة تنتقل ويش؟ الصيام هذا في كفارة اليمين، الفدية كذلك مخير. حتى لا يقول قائل كيف اجتمع الوجوب والتخير وهما متباينان ولا لا، أو متضادان، إذ لا يجامع الوجوب التخير. فنقول متعلق هذا غير متعلق هذا، متعلق الوجوب هو ماذا؟ القدر المشترك وهو طلب الفعل، ومتعلق التخير هو ماذا؟ خصوص الصفات، خصوص الصفات. مثله يا أخوان مثل الواجب المطلق، أعتق رقبة، فهو من حيث الاعتاق واجب، ومن حيث خصال الكفارة خصال الرقبة مخير، طويلة قصيرة، مؤمنة كافرة، إذا لم نشترط الإيمان، ذكر أنثى، أعمى مبصر، إذا لم نشترط الصحة ولا لا. فكيف يقال واجب ومخير؟ متعلق الوجوب غير متعلق التخير. قال ويتعين بالفعل، يتعين بالفعل يعني إذا شرع في واحد منها فقد تعين، وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول. إذا كفر بجميع خصال الكفارة فأيها يكون واجبا؟ قسمها الشيخ إلى قسمين، إما أن يفعلها مرتبة، أعتق ثم أطعم ثم كسى، سقط الواجب بالعتق والباقي نوافل. إذا فعلها معا، بعضهم يقول لا يتصور، وبعضهم يقول لا ممكن يتصور أنه يعتق ويكون في نفس اللحظة موكل شخصا بالإطعام والكسوة، فيعتق باللفظ وفي نفس الوقت يطعم ويكسو. فأيها يكون الواجب؟ قال الشيخ أثيب وعلى وعلى أعلاها فقط. ففي مثل كفارة اليمين أعلاها وشو؟ العتق، العتق، فيثاب على العتق والباقي نوافل. وهذا أيضا مما يفترضه أهل العلم، وإلا لا يترتب عليه ثمرة. فالمقصود هو الفعل، إن فعلها جميعا أثيب ثواب الواجب على بعضها، على واحد منها، والباقي زيادة. قال كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، أي أحد الأقوال في المسألة. لو تركها هل يأثم على الجميع؟ لا، هذا القول الذي لم يرجحه الشيخ. وبعضهم قال يأثم على ترك الجميع، وبعضهم قال يأثم مطلقا، وبعضهم قال يأثم على قدر الواجب الذي وجب عليه، فإن أوجبنا عليه العتق يأثم بإيش؟ بتركه. والشيخ رحمه الله يقول هنا يأثم على أدناها رحمة من الله بعباده. لكن قوله لو تركها، فكما لا يأثم لو تركها سوى بقدر، يعني لا يأثم إلا بقدر عقاب أدناها. وش الفرق بين بقدر لا نفسي؟ أنا بالنسبة لي ما فهمت الفرق، لكن قرره أهل العلم أكيد في فرق، لكن الآن لم يظهر لي الفرق بين قوله بقدر لا نفس عقاب أدناها. هو في فرق بين كلمة قدر وبين نفس. نفس يعني عين هذا المعين، فكأن الشيخ رحمه الله وإياه يقول هو بقدر الأدنى لا بواحد منها معين، وإنما بقدر أدناها لا بواحد منها معين. إن كان هذا هو الذي يريد فهو واضح، وإلا فلا أدري ما الذي يريد بالفرق بين القدر والنفس. إن كان بدا عندكم شيء جيد، وإلا يعني يفيدنا من يطلع على شيء في هذا. قال تنبيه، يعني هو من تمام الفوائد التي الشيخ رحمه الله وإياه يعني يتحفنا بها، وهذه الفوائد ترى يعني محل بحث في مسائل أصولية، حتى أن الآن في رسائل يعني علمية تتعلق بهذه الفوائد وجمعها وما فيها من مسائل أصولية. قال العبادة الطاعة، العبادة الطاعة. طيب وما هي الطاعة؟ قال موافقة الأمر، والمعصية مخالفته. إذن على هذا العبادة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، سواء كانت فيه نية أو لم تكن فيه نية، كلها تسمى عبادات. فاجتنابك للمحرمات في المعاملات يسمى عبادة، وأداؤك للديون والأشياء التي تلزمك اسمها عبادة، والمعصية هي مخالفة الأوامر. ثم قال وكل قربة طاعة ولا عكس. نعم، كل قربة فهي طاعة، لأن الطاعة موافقة الأمر، والإنسان لا يتقرب بغير ما أمر به، فلا يبتدع شيئا لم يؤمر به. لكن القربة تتوقف كونها قربة على وشو؟ النية. والطاعة لا تتوقف، لأن العبادة هي الطاعة، والطاعة موافقة الأمر ومخالفة وموافقة الأمر وترك المنهي، والمعصية بخلافه، فلا تتوقف على إيش؟ على نية. فالقربة أخص من الطاعة، فكل قربة طاعة وليس كل طاعة قربة، لأن الإنسان قد يطيع ولا يثاب. لا، قد ذكرناه في ذكره الشيخ في أول الفصل، إذ قد قال يلزمه فعل الواجب ولا يثاب عليه، لا يثاب عليه، إذا أثيب صار قربة. ولهذا احتسبوا نيتكم في كل فعل تفعلونه حتى لا يعزب ثواب، أو لا يعزب فعل عن ثواب، بحيث كل فعل من أفعالك حتى الأفعال العادية سيكون فيها ثواب وأجر من الله تبارك وتعالى بحسب نيتك التي نويتها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. إذا في سؤال. في تعريف الأداء ما فعل في الوقت المقدر له أولا. أحسنت. مقصود بأولا. إيه، وش الأداء؟ نعم. التقدير قد يكون أولا من الشارع، وقد يكون أولا بتقدير آخر غير تقدير الشارع. جيد. التقدير الأول مثلا بغير تقدير الشارع، مثل لو أنك يعني الآن قلنا أن شخصا سيجرى عليه عملية الساعة 2، ولا لا؟ الآن متى تنتهي وقت العبادة بالنسبة له؟ لكن هذا التقدير نعم وهو أولي، فأراد أن يصف الأول بالشرعي، أراد أن يقول أن التقدير الأول يجب أن يكون شرعا. التقدير هذا تقدير ثاني، نستطيع أن نسميه تقدير أولي ليس بشرعي، أو نسمي الوقت الثاني من الساعة 2-2:30 هذا وقت ثاني، هذا وقت ثاني، لكنه في الحقيقة يعني ليس ثانيا بالنظر إلى تقدير الشارع، بل بتقدير المكلف. نعم. إلا مع النية. لا، ما يقال لا يأثم عليه إلا مع النية، لأن ترك لأن فعل المحرم أصلا لما يفعله لا يخلو إما أن يفعله وهو يعتقد حرمته، وإما أن يفعله ولا يعتقد حرمته، فإن كان لا يعتقد حرمته فهو جاهل، أو بحسب العذر بالجهل، جاهل أو نقول ليس له قصد كنائم أو مجنون ونحو ذلك، فلا يتصور فيه الإثم. لكن لا يتصور في فاعل المحرم أن يقال أنه لا يأثم وفيه القصد، لكن فاعل لأن أداء الواجب يخرج من العهدة ولو لم ينوي، يعني لم ينوي القربة، لأن النية قد تكون تمييز أفعال عن بعضها، وقد يكون تمييز منوي عن منوي، فتمييز المنوي عن المنوي ليس شرطا في الصحة، لأنك يعني صحة الصلاة صحيحة ولو نويت بها ماذا؟ الرياء، فالظاهر صحيح، لكن فعل أو عبادة عن عبادة أو فعل عن فعل لا، هذا شرط للصحة، فلا بد أن تميز الصلاة العصر عن صلاة الظهر. لكن قل مثلا لو ترك الحرام هل يثاب؟ هنا يجي السؤال، نقول لا، ترك الحرام لا يلزم منه الثواب ما لم يكن هناك نية. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.